تقدم. نعم. وهي فرع في الأصل. العلة هذه المعنى الذي يجمع بين الأصل وبين الفرع، فرع في الأصل وأصل في الفرع. كيف؟ الأصل إذا قلنا إنه المحل الذي ثبت فيه الحكم كالبر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، هذه محل. فالمعنى الموجود في هذا المحل، في هذه المحال الذي ثبت من أجله تحريم الربا، هو العلة، هو العلة. لكن كيف استفيدت العلة من المحل؟ بعد ثبوت المحل وثبوت حكمه، أليس كذلك؟ بعد أن بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام الحكم وهو حرمة الربا، وبين لنا المحل الذي يقع فيه الربا، بعد ذلك عرفنا بالاجتهاد العلة أو المعنى.